فما يتهمهاش بالزنا لأجل الحمل فقط. إذا اعترفت يبقى هو يلاعنها خلاص. قالت له أن أنا هذه الحالة تركتها بنفسي. قالت له أنني زنيت. خاصة. وهي تحكم إذا اختلط ماء. فبأي ماء سوف نقول؟ ده بقى ممكن يأخذ بالقرينة اللي هو يعني حصل جماع في طهر واحد وحملت. يمكن أن يأخذ بالقرينة وينفي الولد. الزوج بعد ما يطلع دي إن إيه ينفي الولد. هو حر. مش عايز ينفيه ولا ده ولا دي ان ايه الولد للفراش ما نعرفش الولد للفراش وللعاهر الحجر. من اين تلقى الرازي والجويني والنووي المسائل الكلاميه؟ تلقوها من اهل الكلام من زمانهم من الاشاعره المتكلمين الاشاعره. حكم الاخذ منهم يؤخذ منهم الفقه يؤخذ منهم الاصول لا يؤخذ. النووي رحمه الله ليس من المتكلم من أئمة المتكلمين إنما وقع له شيء يسير من ذلك. هل أخذوا عن الزنادقة؟ لا لم يأخذوا عن الزنادقة، أخذوا عن بعض أهل البدع. أقول كل هذا وأستغفر الله.